erzählt. Ja, Josh Brown. ساعد شوية بقى حبيبه اتنين بتتكلم ما يبقى واحد بتتكلم بس اقعد بس شوان على مش يا عم شوان ماشي ماشي ماشي يا عم انت يا حشمان شغل الفلاش ايه بقى مو هيصور لماذا هو اللي بعرفك دي انا بجيب هجيب لك بتاع هجيب لك بتاع ماشي حاضر حاضر يا حشمان حاضر يا سيدي شرح الله صدرك مولانا ربنا يعزك سيدنا ربنا يعزك عمر شرح الله صدرك وردوا في القرآن الحج أشهر المعلومات بفتح الحاء وفي 96 آل عمران ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء المهمله يبقى في فرق بين الحج بفتح الحاء والحج بكسر الحاء الحج بفتح الحاء اسم للشعيرة شعيرة الخمسة لبني الإسلام على خمس حج بيت الله الحرام لكن الأفعال اللي يفعلها الحجاج من طواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار وذبح الهدي كلها تسمى ايه حج يبقى الحج اسم للشعيرة والحج افعال الحجاج اللي بيفعلوها في تلك الايام استمعنا من كلام ربنا ويذكر اسم الله في ايام معلومات وجت ايام معدودات ايه الايام المعلومه وايه الايام المعدوده الايام المعلومه أشهر الحج الحج أشهر المعلومات شوال وذي القعدة وقيل عشرة من ذي الحجة وقيل ذي الحجة كله يبقى دي أيام معلومة أمال الأيام المعدودة يوم التروية يوم عرفة يوم النحر يوم الفر النفرة الأولى النفرة الثانية نقول الايام المعدوده تاني يوم الترويه ده يوم الثاني من ذي الحجه ويوم عرفه يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم الكر او الايام التشريق تاني يوم في ايام التشريق النفره الاولى في ناس بعد ما يرمي الجمرات بتاعه اليوم الثاني من ايام التشريق بينفر وخلاص ويرجع من الرمل فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى المطلوب مني ان انا هقول دي كام رقائق عشان عاوز اسمع فضيله الشيخ تاني طيب نقول دي كام رقائق من كلام علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وصلى وسلم على جده سيدنا علي زين العابدين بيقول ايه أنا العبد أنا العبد أو اعتذر من كلمة عبد العبودية لله ذو عز أما العبودية لغير الله هي الذل بعينه عشان أوريك عز العبودية لله انت اللي بتختار الزمان وانت اللي تختار المكان وانت تختار الموضوع اللي اتكلم فيه ربك. حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي يحتفي يعني يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احب. لما تيجي تقابل مدير من مدراء الدنيا بتروح للسكرتاريه وتاخد اذن وهم اللي يحددوا لك المكان ويحددوا لك الزمان ويفتشوك اذا كنت داخل على الباشا. طب عايز ربنا يكلمك هتعمل ايه؟ بتتوضى وتمسك المصحف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت اللي تقول صدق الله العظيم. طب انت عايز تكلم ربك بتتوضى وتستقبل القبلة الله اكبر وانت اللي بتقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. بقى سيدنا علي زين العابدين بيعمل معاصي؟ ايوه. الحسنات بتاعتي بالنسبه له سيئه، حسنات الابرار سيئات المقربين. انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا كساء ولا خوف ولا حزن. طيب برتحت في الدنيا، هيجي عليك لحظه تسمى لحظه الاحتضار، كانني بين تلك الاهل منطرحه على الفراش وايديهم تغلبني. يقول لك اعدل المخده، ارفع ايدي، اعدل، لا تزعل. كانني بين تلك الاهل منطرحه على الفراش وايديهم تغلبني. دع عنك عمري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. بيدوروا على ايه؟ على اشهر طبيب، هاتوا اشهر طبيب. وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يدمرها من كل عرق بلا رق ولا هاون. واستنت الروح مني في تغرها وصار الحلق مرا حين غررني. الموجودين ساعة الاحتضار يعملوا معاك ايه؟ يذكروك بالله تعريض لا تصريح، الروح خرجت، يغمضوا لك عينيك. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البقر يتبع الروح. فلو ما قفلوش عينيك وغمضوك وسبلوها سماها تسبيله حتى ان عينيك مفتحة صعب انهم يقفلوها تاني. وغمضوني بعد الإياس وانصرموا، عايزين ايه؟ وجدوا بي جرى الكلام، فقام أحد الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبي غاسلا حرما سرا أمينا قريبا عارفا فاصلي. ها حبيبك اللي هتقلعك الهدوء. فقام احد الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. طيب وبعدين؟ هيقلعوك الهدوء وهيجيبوا لك خشبه الغسل مع الفرش. واوضعوني على الالواح المنطرحه وصار فوق قرير الماء ينظرني. اسكب الماء من فوقي وغسلني مثل الثلاثه ثم نادى القوم بالكفن. هاتوا الكفن. كفن جاي ومعاه إزازة ريحة عشان تداري ريحة الجيفة. ها وأنت تقول ثيابنا بما ملأها. الكفن لا ليه بر ولا ليه جيف، ما انتش واخد حاجة معاك غير العمل. وأنت تقول ثيابنا بما ملأها وصار ذي حموضة بين حمراء. ويكبوا ازازة الريحة على الكفن عشان يداروا ريحة الجيفة. وبعدين وحملوني على الأكتاف أربعة وناك ومتى قلبي من يشيعني رحم فيه. هنصلي صلاة جنازي، هنصلي صلاة جنازي. هي صلاة الجنازة لها أذان وإقامة ولا ملهاش؟ اسمع، صلاة الجنازة لها أذان ولها إقامة ولا ملهاش؟ ليه؟ لها أذان ولها إقامة، بس ما احناش واخدين بالنا. الأذان قال ده يوم ما مش السنة. علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا يرزقنا بموجود نعمل ايه؟ نعمل اللي احنا بنعمله، نخبط في الام واسمع كلام امك وتقف على كلام ابوك، ندن في ودنه اليمين ونقيم الصلاة في ودنه الشمال. ومتى تؤدى الصلاة يوم الوفاة؟ ايه الملحظ اللي ناخده؟ ان عمرك في الدنيا قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. آذان المرء، آذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك في الدنيا قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. عرفنا أذان الجنازة كان إمتى وإقامتها إمتى؟ آه. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وبعدين يلا شي هنروح فين؟ لبيت الوحدة، لبيت الوحدة، لبين الدور. وحملوني على الأكتاف أربعة ومتى خلفي من يشيع. ويجوا عند باب القبر ما بيقولوش نزلوا الحج فلان ولا الشيخ فلان ولا اللواء فلان. هاتوا الخشبة، هاتوا الرحمة، هاتوا الجثة. لا لا لا، يعني ربنا اول ما بيمسينا بيمسينا اسمه ما بنقولش فلان. وقدموني الى لحدي على مهلي وانزلوا واحدا منهم يلحدني عشان يفك الاربطه ويوجهني للقبله. وانزلوا واحدا منهم يلحدني كتف الثوب عن وجهي لينصرني. أسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال يا قوم هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. ويرث الأمر عند كده وبس. وساعة ما يقفلوا الباب هيجي لك منكر ونكير ومنكر ونكير. ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعا وأطعت هالي وبدت في مساءلتي ما لي سواك إلهي يخلصني. وبعدين أهل وأحبابي عايزين يسلموا على المشيعين مش عايزين يثبتوني. دي شجعة فشس ليه؟ ساعة ما الميت بيخش القبر عايزين نطلع نسلم على اللي جه ونشوف مين اللي ما جاش. يا أخي لا أسبكوا أخاكم فإنه الآن يسأل. ده مالك ومال اللي جه ومال اللي ما جاش؟ هو اللي جاي جاي لك، اللي جاي جاي لنفسه. كشف الثوب عن وجهي لدمثورا، أسكب الدمع من عيني أغرقني، وقال يا قوم صلوا عليه الترضى واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. وهم كالولد ما أقول لهما، قد هالني عمرهما جدا فأفزعني، وأقعدا لي وجد في مساءلتي، ما لي سواك إلهي يخلصني. والأهل والأبناء والأحباب بعد ما يروحوا عايزين يتقسموا، من اللي هياخد البقرة الوالدة، ومن اللي هياخد الأوضة اللي على الشارع. وتقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصاروا مني على ربي فأثقلني. فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا لمن حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج من خطامها بغير القطن والكفن. وخوفا من التطويل أدعو لأخر فقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، وجات الأرض عن جنبها، اللهم اجدها في حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم طيب صراها وأكرم مسواها، واجعل الجنة مأواها، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم ألهم آلها الصبر والسلوان، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل تفضل على تعالى. بسم الله، جزاك الله خير، يبارك فيك، جزاك الله خير، وعليك حبيبي. يا رب اللهم اجعلنا منهم. Thank you.